أخ يقول أرجو توضيح ما مر معنا بالأمس في السبل من كلام حافظ الفتح، لأن الحلم ما يوافق الإيمان، يعني كأنه من حيث تعبيره في المنام يعبر به المنام، أي إذا رأى الإنسان أنه أكل حلوا كان هذا ما يدل على أنه ما يتعلق بالإيمان. قوله يرقق القلب ما هو على إطلاق، إنما هذا محاولة إتيان بحكمة لأكل الحلو قبل الانصراف لشيئا من الحلو من الحلو وبالأخص التمر. نعم. قول بما أخلاف من كنا فيه. وجد بهن حلاوة الإيمان. هكذا يفسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن ابن بريدة بضم الموحدة وفتح الراء وسكون المثنى التحتية ودال المهملة عن أبيه هو بريدة بن الحصيب ابن الحصيب واسمه تقدم واسمه ابن بريدة عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة من الثالثة. قاله المصنف في التقريب قاضيها أي قاضي مرو. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وزاد فيه فيأكل من أضحيته والترمذي وصححه ابن حبان. حديث حسن. وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان، وفي رواية البيهقي زيادة: وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. قال الترمذي: وفي الباب عن علي وأنس. ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر وفيها ضعف. إيه لكن بما في الباب تثبت، جاء ابن عمر موقوفا عليه أنه كان ما يأكل يوم الفطر، حتى الفطر ما كان يأكل، وإنما يرى أنه من أحب أن يأكل أكل، ومن لا يحب أن يأكل لا يأكل، وهذا هو الشأن، أنه عبارة عن شأن. قال: والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره. وإن لم يتيسر له من ذبيحته حيث أخرت له أن يأكل، يأكل ذلك، إنما العبرة يعني ماذا المقصود؟ أنها سنة أن تيسر ذلك بها ونعمات، ولم يتيسر أو أنه أكل قبل أن ينصرف حتى في يوم الأضحى فهو منكر عليه. قال: وتأخيره يوم الأضحى إلى بعدها، والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى العباد شرعية نحر الأضاحي، كان الأهم الابتداء بأكلها شكرا لله على ما أنعم به من شرعية النسكية. النسكية عندنا نعم، الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العوادق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. استدل بهذا الحديث على أن الحائض لا تدخل المسجد، وفي هذا الاستدلال نظر للتفاوت بين مصلى العيد وبين المسجد، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل الحيض مصلى العيد، يعني والمقصود اعتزال النساء ككل عن الاختلاط بالرجال، وليس المقصود أنها لا تنكر في مصلى العيد، وإلا قد أمرنا بالخروج إلى المصلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا في برحة، ما كان هناك شيء محدود يصلى فيه عبارة عن مسجد، فلم يكن هناك ميزة في المكان الذي يجلس فيه الحيض وغير الحيض، حيث مكان مخصوص، فهم كلهم في قاع واحد، ما يدل أن المقصود اعتزال النساء عن قرب الرجال. قال عن أم عطية هي الأنصارية اسمها نسيبة بنت الحارث وقيل بنت كعب، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا تداوي الجرحى وتمرض المرضى، تعد في أهل البصرة، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين في البصرة يأخذون عنها غسل الميت لأنها شهدت غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكت ذلك وأتقنت، فحديثها أصل في غسل الميت، ويأتي حديثها هذا في كتاب الجنائز. كانت تغسل الميتات، ولهذا نقلت كيفية غسل الجنازة منقول عن طريقها في كثير من الحالات، كانت تغسل الميتات. قالت أمرنا مبنيا المجهول العلم بالأمر به بالآمر به وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للبخاري أمرنا نبينا أن نخرج أي إلى المصلى العواتق البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ، والحيض هو أعم من الأول من وجه، في العيدين يشهدنا الخير هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض، ودعوة المسلمين يعم الجميع، ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه، لكن لفظه عند البخاري أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، فيعتزلن الحيض المصلى، يعني تزلن الصلاة. ولفظ مسلم أمرنا يعني أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، فهذا اللفظ الذي أتى به المصنف ليس لفظ أحدهما، والحديث دليل على وجوب إخراجهن، وفيه أقوال ثلاثة. الأول أنه واجب، وبه قال الخلفاء الثلاثة علي وأبو بكر وعمر. قديم الشيخ علي الثاني ما أدري هل تحرى ذلك؟ قال ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، وهو ظاهر في استمرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم. من طريق حجاج من أرطاه ضعفه الألباني ضعيف اسمه ما جاء، هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها، وصريح في الشواب وفي العجائز بالأولى. والثاني سنة، وحمل الأمر بخروجهن على الندب، قاله جماعة وقواه الشارح مستدلا بأنه علل خروجهن بشهود الخير ودعوة المسلمين، وبأنه أيضا أمر بإخراج الحيض وهن ما يصلين، وإنما لقصد حضور الخير، وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، فكذلك صلاتها في بيتها أولى من خروجها، لولا مثل هذا الحديث لقيل بوجوب خروجها لصلاة العيد، لكن كان خروجها لصلاة العيد بهذا الأمر مصروفا بقوله صلى بحديث المسعود المذكور آنفا المشار إليه، ما يدل على أن هذا القول هو الصحيح أنه سنة وليس بواجب. خروج النساء إلى مصلى العيد مع أمر الفتنة سنة وليس بواجب، ومع حصول الفتنة لا يجوز، إذا كان يحصل فتنة عليهن أو على الرجال أو ما إلى ذلك من اختلاط وما إلى ذلك هذا لا يجوز تصلي في بيتها، والحال هذا الذي عليه أهل السنة ولله الحمد ليس هناك فتنة فهذا مستحب. صلي في بيتها صلي في بيتها إذا خشيت الفتنة صلي في بيتها. نعم. قال ولو كان واجبا لما علل بذلك ولكان خروجهن لأداء الواجب عليهن وامتثال الأمر. قلت وفيه تأمل، فإنه قد يعلل الواجب بما فيه من الفوائد ولا يعلل بأدائه. وفي كلام الشافعي بالأم التفرق بين ذوي الهيئات والعجائز، فإنه قال أحب شهود العجائز وغير ذوي الهيئات من النساء الصلاة، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا. والثالث أنه منسوخ. قال الطحاوي إن ذلك ما يعبر الشافعي رحمه الله للأم أحب كذا وأحب إلي كذا وهذا أحب إلي من كذا، وهو غالبا ما يطلق هذا أما على المباح وإما على المستحب عنده. قال والثالث أنه منسوخ. قال الطحاوي إن ذلك كان في صدر الإسلام الاحتياج بخروجهن لكثير السواد لتكثير السواد فيكون فيه إرهاب للعدو ثم نسخ. هذا القول ليس بصحيح، لا زال المسلمون على ذلك. وتعقب أنه نسخ بمجرد الدعوة. صحيح، ما عليه دليل هذا القول. ويدفعه أن ابن عباس شهد خروجهن وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة ولا حاجة إليهن لقوة الإسلام حينئذ. ويدفعه أنه علل في حديث أم عطية حضوره شعيرة هذه من شعائر الدين، خروجهن وخروج الأطفال وخروج ماذا يعني الكبار وخروج، هذا شعيرة يظهر من وراء ذلك، يظهر من وراء ذلك خير كثير وشرح صادر للناس وإظهار الخير. وقوله إرهاب العدو، هناك كان في المدينة، ما كان هناك على ما كان إلا بعض المنافقين، وإلا دار الإسلام في فارة المدينة. قال ويدفعه أنه علل في حديث أم عطية حضورهن بشهادتهن الخير ودعوة المسلمين. ويدفعه أنه أفتت به أم عطية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بمدة ولم يخالفها أحد من الصحابة. وأما قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد، فهو لا يدل على تحريم خروجهن ولا على نص الأمر به، بل فيه دليل على أن لا نمنعهن لأنه لم يمنعهن صلى الله عليه وسلم، بل أمر بإخراجهن، فليس لنا أن نمنع ما أمر به. فكية مع قيد أمر الفتنة كما في هذا الأثر عن عائشة لمنعهن، فعلا هذه سنة وحصول الفتنة محرم. فإذا تعرض النساء الفتنة أو كانت مطيبة كانت كذلك أيضا متبخرة أو ما إلى ذلك مما يفتر الرجال، ما يجوز له الحال أن تخرج صلى العيد إلا إذا خارج إلا أن يخرجن سفيلات ومع ملازمة الحشمة ومع مكان لا فتنة ومع محرم، أيضا أن تخرج مع محرم أو مع عمل فتنة وإن لم يكن هناك محرم مع النساء فلا بأس. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. فيه دليل أن ذلك هو الأمر الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم وخليفتاه واستمروا على ذلك، وظاهره وجوب تقديم الصلاة على الخطبة. وقد نقل الإجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين. موعظة، هي موعظة الخطبة في العيدين، موعظة يعني هي سنة، عبارة عن سنة. ولهذا الذي يشترط فيها خطبتين معناه يشترط في الموعظة أن يقوم يقعد، وليس على هذا دليل. ومن أشاء استمع ومن شاء مضى. والموعظة تختلف عن خطبة الجمعة، عبارة عن نصيحة للعيدين يتضمن أحكام الراحل، وإن كانت أيضا في عيد الفطر تتضمن الحث الناس على الخير ومداومة على الخير وما إلى ذلك مما يتعلق بصيام ستة من شوال. نعم، هذا هو القصد. قال ومستنده ما أخرجه النسائي وابن ماجه وابو داود من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي مع النبي. المستند هذا الإجماع، ما يدل أن الإجماع يحتاج إلى مستند، ما يقوم إلا على براهين، غالبا هذا هو الأصل. قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى صلاته قال إن نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فكانت غير واجبة فلو قدمها لم تشرع إعادتها وإن كان فاعلا خلاف السنة. وقد اختلف من أول من خطب قبل الصلاة في مسلم أنه مروان، فقيل سبقه إلى ذلك عثمان كما رواه ابن المنذر بسند صحيح إلى الحسن البصري قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان أي صلاة العيد. في هذا النظر ما ثبت شيء أن عثمان رضي الله عنه ثبت أنه خطب قبل الصلاة، إنما هو مروان ومن بعده. كان الأمويون يقعون في آل البيت لما بينهم لما حصل بينهم الأمور، وبعضهم ابتلي بالنصب بعض الأمويين. مروان هذا يعني حصل له ما انتقده عليه الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال من قتل طلحة بن عبيد الله، وكان من يبغض آل البيت، وكان الناس ما يستمعون لخطبهم إذا خطبوا بعد الصلاة لأنها عبارة موعظة، يصلون معهم ينصيفون وهم يخطبون بأنفسهم. فلما رأوا الناس فعلوا ذلك قدموا الخطبة قبل الصلاة من أجل أن الناس ينتظرون الصلاة يستمعون الخطبة بما فيها من السب على البيت. لهذا نازعه أبو سعيد مروان، هذا كان يحترم أبا سعيد، نازعه قال قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد، قال ما أعلم خير ما لا أعلم، وما أخذ بنصيحة أبي سعيد. نعم، هو أول من أحدث ذلك. قال وأما مروان فإنه إنما قدم الخطبة لأنه قال لما أنكر عليه أبو سعيد إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، قيل إنهم كانوا يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس. في مدح بعض الأمويين وسب آل البيت مثل علي بن أبي طالب ناصر. قال وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. كل هذه أقوال مرجوحة صحيح مقدم عليها. وعلى كل تقدير فإنه بدعة مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. وقد اعتذر لعثمان بأنه كثر الناس في المدينة وتناءت البيوت، وكان تقديم الخطبة يدرك من بعد منزله الصلاة، وهو رأي مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. هذا بعد ثبوته، إنما جاء عن الحسن وإن صح أي الحسن لكن ينظر في ثبوته. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتهينا به أنه مروان لا صحبة له، إنما يكرم بالمسور مخرمة في بعض الأحاديث الصحيح والصحبة لمسور. لهذا قال الذهبي قتل طلحة بن عبيد الله وفعل ثم نجا لا نجي. أوصل بالحلاق.